ما في شيء الا حد شيء فاضي ابد. اذا قريتك انت وش جاب لك الدنيا كلها؟ لكن لو جربت ما نجينا بد. وهالمجلات وهاللي يكتمون جرب حظك او كلها امور باطله لا اصل لها. في بعد كتاب اذكر اعرف حظك. كيف تعرف حظك؟ من كتب الخشب لا نعم ايش؟ وحكم كاتبها اذا كان يعتقد هذا خطا على كل هذا ما عليه من علم الغيب؟ ها؟ يدعي علم الغيب؟ ما ادري عنه ما نستطيع ان شاء الله يدعي علم الغيب وكفر كذلك يا شيخ وكفر على كل حال. اذا ثبت عندنا ان يدعي علم الغيب قل لا يعلم مكذب بقوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. هنا احد يعلم ما في غد؟ يكون يعلمون ما بالأرحام سواء ذكرهم بطريقة علمية. أيه. ما حكم هذا؟ ما أظن هذا الدعوة يقولون هم بدأوا أنهم يعرفون ذكورية منهم فيك وأشاعوا هذا لكن بعد البحث ما استطاعوا ما أظن. مع أن ابن كثير أشار إلى شيء من هذا في مسألة ذكورية الجنين من أنوثيته وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا لا من العصريين ولا من سبقهم كالحاول يمكن ذكر الأشياء منه لكن ما أظن إنهم توصلوا إلى شيء من هذا ولا نسمع عنهم أدركوه ولكن بعد سؤال الأطباء يا ما هي إلا دعوة ما حتى الآن ما استطاعوا. تذكر التصميم ها؟ تذكر التصميم قزويني عالم اسمه من القزوين لك كتاب اسمه عجائب المخلوقات وعجائب المخلوقات هذا تكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة تكلم على الأرض وعلى المعادن وتكلم على يقول أنه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء وهو أنك إذا دبعت برجلك هنا وهناك حجر بعيد ان هذاك يتحرك بتحرك اللي دفعته برجلك وان لم يكن بينهما واسطه ولا شيء يسمى حجر الكهرباء. وهذا اذا كان صحيح فالكرم موجود. اي كرم؟ نعم اي كرم؟ من هو؟ قزويني اظن في السابع بعد شتمه بعد شتمه اظن موجود كان 600 تقريبا في القرن السابع موجود في مدرس كتابه موجود نعم في مدرس يرى عن قوانين نيوتن الفيزيائية وفي مدرس يرى عن قوانين نيوتن الفيزيائية درس في التوجيه أنه أفضل ما قدمه في البشرية. من هو؟ هذا المدرس يرى أن نيوتن هذا هو أفضل ما قدمه البشرية وقدم ذا أكبر من أي شخص قدم البشرية. وش يا قوانين الفيزيائية؟ وش البشرية؟ قدم يرى أن هذه قادر يقدم على بعثة على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وش هي؟ وش قوانين فيزيائية رياضية؟ وش هي مجموعة؟ ما هي معنى فيزيائية ولا رياضية؟ قوانين فيزيائية يعني مثل الحركة وش من قبل هذه وأنها تتوقف أنا عجزنا فما به كان يقول إنها أفضل من بعثة الرسول هذا كافح حلال الدم والماء ما ظهر ولكن أراد يسبي حولكم بطريقة يعني شوي غامضة مش عايز يقول يجب قتله تقبح الله وشو اللي ذكرت انا ما سمعت ولا قرأت عن شيء اول مرة اسمع لكن وشو بس هالعلم ايش حركة ايش قوان حط حوثة قوان كذا في الفيزياء الطبيعة هل في الفيزياء والكيمياء طبعا في شيء من كتبه موجودة لكن هاللي اشرت اليه ما قوان نيوتن تسمى حتى الجاذبية حتى الجاذبية قرأنا فيها شيء قرأنا بالنسبة للجاذبية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معامل فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر كل هذا قرأنا سابق يعني مو من جديد لكن اللي تقول لأننا نقرأ كتب العصرية كثير الأشياء كلها وإن كان مطلع عميقة لكننا نأخذها يعني قاعد يمجد هذا النيوتن اتركها بس